هنا صوت أمريكا. تحدث بالإنجليزية. أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello. How are you today? في درسنا اليوم سنبدأ في تعلم الطرق التي تستخدم في المحادثة الإنجليزية للتعبير عن الزمن المستقبل، وسنستمع الآن إلى إحدى هذه الطرق في محادثة بين تشارلز واتسون وزوجته روث. فبعد أن انتهوا لتوهم من تناول طعام العشاء، أخبر تشارلز زوجته أنه سيصحب أحمد والأطفال في نزهة على الأقدام، فاستمعوا إليهما. Ruth, we are going to take a walk. Do you want to come? No, thanks. I'm going to wash the dishes. Are you going to take the children? Yes, we are. We're going to walk to the park. Are you going to stay long? No, we aren't. We'll be back soon. All right. See you later. والآن أترجم لكم هذه المحادثة إلى اللغة العربية. بدأ تشارلز المحادثة بقوله: إننا سنذهب في نزهة سيرا على الأقدام، فهل ترغبين في المجيء معنا يا روث؟ فأجابته بقولها: لا شكرا، إنني سأقوم بغسل الأطباق. ثم سألته: هل ستأخذان الأطفال معكما؟ فأجابها تشارلز بقوله: نعم سنأخذهم، إننا سنذهب إلى المتنزه سيرا على الأقدام. فسألته روث: هل ستمكثون طويلا؟ فأجابها بقوله: لا، لن نتأخر، سنعود بسرعة. فاختتمت روث المحادثة بقولها: حسنا، سأراكم فيما بعد. والآن وقد فهمتم المحادثة، استمعوا إليها مرة أخرى لتردد عباراتها وراء تشارلز وروث. أيها الأصدقاء، استمعوا وحاولوا أن تقلدوا طريقتهما في النطق قدر استطاعتكم. Ruth, we are going to take a walk. Do you want to come? No, thanks. I'm going to wash the dishes. Are you going to take the children? Yes, we are. We're going to walk to the park. Are you going to stay long? No, we aren't. We'll be back soon. All right. See you later. حسن جدا. والآن استمعوا إلى المحادثة مرة أخرى. Ruth, we are going to take a walk. Do you want to come? No, thanks. I'm going to wash the dishes. Are you going to take the children? Yes, we are. We're going to walk to the park. Are you going to stay long? No, we aren't. We'll be back soon. All right. See you later. من أكثر الطرق التي تستعمل للتعبير عن الزمن المستقبل في المحادثة باللغة الإنجليزية استخدام فعل be متبوعا بعبارة going to ثم الصيغة البسيطة للفعل الرئيسي. فقد استمعتم في المحادثة إلى روث وهي تقول I am going to wash the dishes. وحين نستخدم هذا التعبير فإنه يعني ضمنا أن الفعل سيقع في المستقبل القريب. والآن هيا بنا نتدرب على هذه الطريقة للتعبير عن الزمن المستقبل. وطبعا عليكم أن ترددوا الأسئلة والأجوبة وراء تشارلز وروث. What are you going to do? I am going to wash the dishes. What is Ahmed going to do? He is going to take a walk. What are we going to do? We are going to visit our friends. What are the children going to do? They are going to go to bed. What is Anne going to do? She is going to write some letters. كثيرا ما نستخدم في اللغة الإنجليزية كلمات وعبارات نقصد بها تحديد الزمن المستقبل الذي سيقع فيه الفعل، مثل كلمة tomorrow التي تعني غدا، وكلمة soon التي تعني قريبا جدا أو حالا، وعبارة next week أي الأسبوع القادم، و next year ومعناها العام القادم أو السنة القادمة. والآن هيا نتدرب على استخدام هذه التعابير في أسئلة وأجوبة، فاستمعوا ورددوا. When are you going to leave? We are going to leave soon. When is Anne going to arrive? She is going to arrive tomorrow. When are the children going to eat? They are going to eat soon. When is Jim going to do the work? He is going to do it next week. When is Anne going to visit her friends? She is going to visit them soon. When are you going to take a vacation? I am going to take a vacation next summer. من المعتاد في التحدث باللغة الإنجليزية أن ندغم ضمير الفاعل أو المبتدأ مع فعل be كما في هذا المثال. She's going to visit. ومثل I'm going to take a vacation. وسنستمع الآن إلى تشارلز وروث وهما يستعملان هذه الصيغة، فاستمعوا إليهما جيدا ورددوا الأسئلة والأجوبة. Is Ahmed going to study today? No, he's not going to study today. He's going to study tomorrow. Are the children going to take a walk? No, they're not going to take a walk. They are going to play inside. Is Anne going to leave tomorrow? No, she's not going to leave tomorrow. She's going to leave next week. Are we going to see a movie tonight? No, we're not going to see one tonight. We are going to see one tomorrow. Am I going to go shopping today? No, you're not going to go shopping today. You're going to go shopping next Monday. Is it going to rain tomorrow? No, it's not going to rain tomorrow. It's going to rain today. حسنا جدا. والآن سنقوم بتدريب على كيفية استبدال كلمة أو كلمات في الجملة بكلمات أخرى، ثم نجري التغيير الذي يستتبعه ذلك. استمعوا أولا إلى هذا المثال. I am going to watch TV. You're going to watch TV. في هذا المثال استخدم تشارلز كلمة you بدلا من كلمة I، ثم أجرى التعديل الضروري بحيث تصبح الجملة سليمة. والآن وقد فهمتم المطلوب، هيا استمعوا ورددوا معهما. I am going to watch TV. You're going to watch TV. Ahmed. Ahmed is going to watch TV. Study the lesson. Ahmed is going to study the lesson. Repeat the sentence. Ahmed is going to repeat the sentence. We are going to repeat the sentence. Take a walk. We are going to take a walk. She is going to take a walk. Finish the exercise. She is going to finish the exercise. They are going to finish the exercise. هل تمكنتم من متابعة هذا التدريب؟ إذا كنتم قد استطعتم فهذا حسن جدا، وإذا كنتم قد وجدتم بعض الصعوبة فلا بأس، فسوف نقوم بمزيد من التدريبات في دروسنا المقبلة حتى تصبحوا قادرين على تكوين الجمل الصحيحة بأنفسكم. وفي درسنا القادم سنواصل الحديث عن الزمن المستقبل، فحاولوا أن تكونوا معنا. وحتى درسنا القادم أستودعكم الله. Goodbye. Goodbye.